السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء، وهذا هو المجلس 18 من مجالس العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وما زال الكلام أيها الإخوة على الآيات الدالة على صفات الله عز وجل. نعم. قبل ذلك، ومن يقتل مؤمنا، آيات المجيء قبل عندكم، ها؟ نعم، آيات المجيء، لا، بعدها آيات الغضب رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثم آيات الرحمة، ثم آيات الغضب، ثم آيات الإتيان. قول الله عز وجل وليس قول شيخ الإسلام. وقول المؤلف وقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقوله فلما أسفونا انتقمنا منهم. وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآيات لإثبات الصفات لله عز وجل. وكما اعتدنا قبل الشروع في الكلام على الصفات نتكلم على تفسير هذه الآيات. فالآية الأولى قوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية أيها الأحبة من الوعيد، أو فيها من الوعيد ما ترتجف له القلوب وترتعد له الفرائص وتتقطع منه الأفئدة، فهو وعيد شديد لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لا يوجد في الكبائر مطلقا وعيد مثل هذا الوعيد. القتل من الكبائر، لا يوجد معصية من الكبائر مطلقا أشد من هذا الوعيد، بل ولا مثله ولا مشابه ولا نظير ولا مساو لهذا الوعيد. أشد وعيد جاء في مرتكب الكبيرة هذا الوعيد على هذا الفعل القبيح، وهو قتل المؤمن عمدا. يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا، يخرج بذلك الكافر والمنافق، أي يخرج من هذا الوعيد المترتب في هذه الآية. وإن كان ثمة كفار يحرم قتلهم ويعد قتلهم من كبائر الذنوب، قتل المعاهد والمستأمن وأهل الذمة وغير ذلك مما جاءت النصوص بحقن دمائهم، لكن إذا قتله متعمدا قد ارتكب كبيرة، نعم ارتكب إثما ارتكب جرما، لكن لا يترتب عليه هذا الوعيد الذي في هذه الآية، لأن الله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا، ولا يتعلق بالكافر ولا بالمنافق، هذا له حكم آخر، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ونحو ذلك من الوعيد المنصوص في السنة النبوية. وأيضا قوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هذا هو القيد الثاني، أن يكون عن عمد فيخرج بذلك الخطأ، أي قتل خطأ أو قتل شبه العمد غير داخل في هذه الآية. لا بد أن يكون قاصدا عامدا لإزهاق روح هذا المؤمن. وأيضا في الفقرة السابقة أو قوله سبحانه وتعالى يقتل مؤمنا، أيضا يخرج من ذلك المؤمن الذي جاءت النصوص بقتله كالمحصن الذي زنى بعد إحصان، والتارك لدينه والمفارق للجماعة والخارج على ولي الأمر كما قتل الصحابة رضي الله عنهم الخوارج، أو الطائفة الباغية، أو من خرج وأمرنا على رجل واحد يريد أن يفرق جمعنا فاقتلوه كائنا من كان، وغير ذلك من النصوص، هذا غير داخل، بل هذا مأمور بقتله شرعا، المحصن الزاني بعد الإحصان، أو المفارق لدينه والتارك للجماعة إلى غير ذلك. فلا بد أن يكون متعمدا أو أن يكون مؤمنا وأن يكون قتله متعمدا. قال جل وعز ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا عفل الله وإياكم هو الوعيد الأول، وهو دخول النار، وجهنم اسم من أسماء النار، هذا هو الوعيد الأول أن الله عز وجل توعده بدخول النار، قال خالدا فيها، هذا هو الوعيد الثاني، مع دخوله إلى النار أو دخوله النار أيضا هو خالد فيها، أي ماكث فيها إلى أمد. فالخلود أيها الأحبة في النصوص الشريعة وفي لسان العرب في لغة العرب أيضا إما أو الخلود على نوعين، خلود أبدي وخلود أمدي، خلود أبدي بالباء وخلود أمدي بالميم، الخلود الأمدي هذا الوعيد لمرتكب الكبيرة من أهل الإسلام والإيمان، والخلود الأبدي لمن ارتكب الكفرة والنفاق والشرك بالخالق الديان. فهناك خلود أبدي خالدين فيها أبدا، وهناك خلود أي مكث وطول بقاء عافر الله وإياكم في النار لكن إلى أبد. ما الدليل؟ النصوص المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج عصاة الموحدين من النار، وهذا سيأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله تعالى عند الكلام على مسائل الإيمان والأحكام أو مسائل الأسماء والأحكام. مرتكب الكبيرة ما حكمه؟ ما اسمه؟ ما جزاؤه؟ ونحو ذلك نذكر بحول الله ومشيئته سبحانه وتعالى منهج أهل السنة والجماعة، وكذلك نبين الفرق الضالة في هذا الباب. فالخلود بارك الله فيكم إما أن يكون أبديا لأهل الكفر، وإما أن يكون أمديا لأهل الكبائر من المسلمين المؤمنين. وهذا أيضا كما ذكرت لكم سائغ في كلام العرب، فالعرب تسمي الجبال خوالد، تسمي الجبال خوالد يقول الأعشى وهو شاعر جاهلي مخضرم فيما أذكر، يعني أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، يقول: لن تزالوا كذلكم ثم لازلت لكم خالدا خلود الجبال. خالدا أي ماكثا مكث الجبال. هل الجبال لا تفنى أبدا؟ كلا، بل تدك دكا وتنسف نسفا، كما قال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. إذا ليست دائمة، مع أن العرب تسميها خوالد. لماذا؟ لأنها طويلة المكث، هذه الجبال التي تراها من قبل أن يخلق الله عز وجل البشر، هي طويلة الأمد ماكثة، لكن سأتي عليها يوم ماذا؟ وينسفها ربي نسفا يوم القيامة. والعرب أيضا تسمي أبناءها بماذا؟ خالد، خالد من الوليد. هل يعتقد العرب أن هذا الغلام المسمى بخالد سيخلد ولن يموت أبدا؟ ما أحد يعتقد بهذا. الإنس والجن والمسلم والكافر والجاهلي وغير ذلك كلهم يعتقدون أن كل البشر سيموتون، لا يوجد أحد مخلد، إلا هناك من حصل في عقله سفه وفي عقيدته خلل، يعتقد بخلود بعض البشر ونحو ذلك. فالعرب بارك الله فيكم تسمي خالدا، ولا تعتقد أنه خالد أبدا، وإنما تتفاءل بهذا الاسم لطول مكثه في الدنيا، أي كأنما يسمونه خالدا لكي يأخذ من اسمه نصيبا فيمكث في الدنيا ويطول أجله ونحو ذلك. هذا هو الفرق بين الخلود الأمدي والخلود الأبدي. ثم قال عز وجل: وغضب الله عليه، أي القاتل للمؤمن عمدا. وهنا إثبات صفة الغضب لله عز وجل، أي حلت عليه أو حل عليه غضب الله عز وجل بسبب اقترافه لهذا الذنب. وغضب الله عليه ولعنه، أي أبعده وطرده عن رحمته عافانا الله وإياكم. فاللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. قال: وأعد له عذابا عظيما. هذا هو الوعيد الخامس لهذه الجريمة النكراء، يدخل النار عفا الله وإياكم ويخلد فيها ويحل عليه غضب الله ولعنته، وأيضا له عذاب عظيم غير الذي ذكر. هذه خمس عقوبات عفر الله وإياكم لهذه الجريمة التي تفسد الدنيا بأسرها. فساد الدين بارك الله فيكم يكون بالشرك، فساد الدين يكون بالشرك، وفساد الدنيا يكون بالقتل. فساد الدين إذا أشرك الإنسان والعياذ بالله، أو كفر أو نافق، خسر الدنيا والآخرة. وإذا مات الإنسان زال الدنيا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الفساد إما في الدين وإما في الدنيا، الفساد إما في الدين وإما في الدنيا، فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق. ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من اقتضاء الصراط المستقيم. ماذا يقول؟ يقول أن أعظم فساد يفسد الدين الشرك بالله عز وجل. وإن كان هناك أمور تفسد الدين لكن لا تذهب به بالكلية، كالكفر والشرك. البدعة تفسد الدين، المعاصي تفسد الدين، نعم تنقص الإيمان ونحو ذلك، لكن أعظم الفساد ماذا؟ فساد ماذا؟ فساد الكفر والشرك عافر الله وإياكم. وكذلك الدنيا فساد المال، فساد الأعراض، لكن القتل والعياذ بالله هذا الذي يفسد الدنيا بأسرها. ولهذا جاء في الصحيحين أن أول ما يحاسب عليه العبد أو أول عفوا ما يقضى به بين الناس يوم القيامة في ماذا؟ في الدماء. طيب هل هذا الحديث يتعارض مع حديث أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة؟ ما يتعارض؟ أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، لو وجد تعارض كيف التوجيه؟ طيب أحسنت، هذا هو، هذا هو كما ذكره النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم، أن القضاء والمطالبات التي تكون بين البشر في مقدمتها الدماء، وإن كان هناك الأعراض والأموال والقذف والسب والشتم والسرقة ونحو الاعتداء بالضرب أو نحو ذلك، هذا كله اعتداء على البشر، لكن أول ما يحاسب من هذه الأمور الدماء. وكذلك هناك عبادات وهناك صلاة وزكاة وصيام، لكن أول ما يحاسب عليه العبد نسأل الله العافية الصلاة. طيب هنا مسألة بارك الله فيكم، وهو اختلاف أهل العلم في القاتل، هل له توبة أو ليس له توبة؟ هذه المسألة يكثر بحثها عند مرتكبي هذه الجريمة النكراء وهي القتل. اختلف أهل العلم في حكم توبة القاتل، فالمروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القاتل لا توبة له، أن القاتل لا توبة له، وجمهور أهل السنة وهو القول الثاني أن القاتل له توبة، مثله كسائر أو كمثل بقية الكبائر والذنوب والمعاصي. ودليل قبول توبته أن الله عز وجل قبل توبة الصحابة رضي الله عنهم، وقد كانوا قبل ذلك قد قتلوا بعض أولياء الله عز وجل، ولا سيما الذين أسلموا في عام الفتح، وهم من خيرة القرون كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. وكذلك جاء في كتاب الله عز وجل: من الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. أصحاب الأخدود شقوا الأخاديد وأشعلوها بالنيران وقتلوا أولياء الله عز وجل من المؤمنين الموحدين، ثم يقول الله عز وجل: ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم، أي أن توبتهم مقبولة. يقول علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي، قال: والتحقيق في هذه المسألة أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق الله، وحق للمقتول، وحق للولي. فإذا سلم القاتل نفسه طوعاً واختياراً إلى الولي ندماً على ما فعل وخوفاً من الله وتوبة نصوحة، سقط حق الله تعالى بالتوبة، وحق الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو، وبقي حق من؟ المقتول. وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن، ويصلح بينه وبينه، فلا يبطل حق هذا ولا تبطل توبة هذا. رحمه الله ما أنفس هذه الفائدة. يقول أن الله عز وجل يوم القيامة حتى وإن تاب القاتل، هذا معنى القول الأول أنه لا توبة له. يقول هذا القاتل يتعلق فيه ثلاث أمور: حق الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمرك ألا تقتل إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام، ودماءكم عليكم حرام. واضح؟ أنت منهي في الشريعة عن قتل المؤمنين. ثانيا، هناك حق للورثة، أنت قتلت أباهم، قتلت أخاهم، قتلت عزيزا لهم، فحقهم إما أن يقتلوك وإما أن يأخذوا الدية، ليس لهم شيء آخر. أما المقتول ماذا يفعل؟ لا يمكن أن يقتل القاتل لأنه قد مات، لكن يجتمعون عند الله عز وجل، فهناك يقتص الله عز وجل، إما أن يأخذ من حسنات القاتل أو أن يعطيه من الثواب والنعيم ما يرضى به. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين، وهي لا تسقط بالتوبة، ولا فرق بين المقتول والمسروق، منه والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين، فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة، ولا بد من أدائها إليهم في صحة التوبة، فإن تعذر ذلك فلا بد من الطلابة يوم القيامة، أي المطالبة، لكن لا يلزم من وقوع الطلابة وقوع المجازاة. هناك فرق بين الطلب والجزاء. المقتول يريد حقه، لا يعني من حقه أن يعذب القاتل، فهمتم؟ هذا كلام ابن كثير. وقد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها، ثم يفضل الله جل وعلا أو يفضل الله جل وعلا له أجرا يدخل به الجنة، أو يعوض عنه المقتول من فضل الله عز وجل بما شاء من قصور الجنة ونعيمها ورفع درجته فيها ونحو ذلك، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في تفسيره. هذا أحب ما يتعلق في الآية الأولى وهي القتل. الآية الثانية قوله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. السخط والسخط مرادف للغضب، مرادف للغضب، سخط عليه أي غضب عليه، ولكن يزيد شيئا وغضب وزيادة، هو غضب شديد يقتضي العقوبة، أنه إذا اختلف المعنى لابد، أو اختلف المبنى لابد من اختلاف المعنى، يعني قد تترادف الكلمتان لكن تزيد أحدهما معنى زائدا عن الأخرى، فالسخط بمعنى الغضب، لكن هناك غضب يترتب عليه عقوبة، ما هو؟ السخط والسخط. الآية الثالثة قوله سبحانه وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا أي أغضبونا، والأسف يأتي في لغة العرب على معنيين، يأتي بمعنى الغضب كما هاهنا، فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منهم، ويأتي بمعنى الحزن كما قال سبحانه وتعالى عن يعقوب: يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. يا أسف على يا حزني، أنه حزين عليه الصلاة والسلام على ابنه يوسف عليه الصلاة والسلام. والحزن لا يوصف الله عز وجل به لأنه نقص، الحزن نقص، والله عز وجل له نعوت الجلال وصفات الكمال، فالحزن والبكاء ونحو ذلك كله نقص لا يوصف الله عز وجل به، بل المخلوق ليس مأمورا بالحزن، حتى وإن كان الأمر يتعلق أو كان الحزن يتعلق بالشريعة والدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو سبحانه وتعالى منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك، وكذلك البكاء والحزن ومستلزم للضعف والعجز الذي ينزه عنه سبحانه وتعالى، بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال. فالحزن حتى في حق المخلوق ليس مدحا، لأنه لم يؤمر به ولم ينهى عنه إلا إذا ترتب على هذا الحزن محرم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما الحزن فلم يأمر الله سبحانه وتعالى به ولا رسوله، بل قد نهى عنه في مواضع وإن تعلق بأمر الدين، كقوله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقوله: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، وقوله: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقوله: ولا يحزنك قولهم، وقوله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وأمثال ذلك كثير، وذلك لأنه، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وأمثال ذلك كثير، وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة. إذا لم يقترن بحزنه، فقال: نعم، لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم، كما يحزن على المصائب أو نحو ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا حزن القلب، ولكن يؤاخذ على هذا أو يرحم، وأشار عليه الصلاة والسلام إلى لسانه. فالحزن بارك الله فيكم لا يتصف به الله عز وجل لأنه نقص، والمخلوق إذا اتصف به فهو جبلة كالبكاء أو نحو ذلك في طبيعة المخلوق الناقص. طيب، الآية الرابعة الثالثة، قوله سبحانه وتعالى: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، أي كره الله عز وجل خروج المنافقين للجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأثقلهم عن الخروج وحبب إليهم القعود والمكوث في المدينة وعدم الخروج للجهاد. الآية الأخيرة في هذا الباب قوله سبحانه وتعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي عظم، كما قال سبحانه وتعالى في قصة يوسف: فلما رأينه أكبرنه، أي استعظمنه، لما رأينا يوسف أكبرنه، أي كأنهم رأوا شيئا عظيما وتعاظموا خلقته الحسنة عليه الصلاة والسلام. كبر مقتا، المقت هو أشد الغضب، المقت هو أشد الغضب، وهو الغضب الشديد، وقيل أيضا هو الغضب الشديد لمن تعاطى القبيح. إذا رأيت رجلا عافر الله وإياكم يتعاطى شيئا قبيحا ويمارس شيئا قبيحا جدا تغضب من هذا الصنيع، هذا هو المقت، أنك تغضب من هذا الفعل لقبحه. ولهذا كان بعض العرب إذا تزوج الرجل زوجة أبيه يسمونه مقتا، أنه أمر قبيح عافر الله وإياكم. ولهذا قال جل وعز: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذه الآيات التي تقدم ذكرها وبيانها وتفسيرها وشيئا من فوائدها تدل على صفة الغضب لله عز وجل والكره والمقت كما يليق بجلال الله عز وجل وعظيم سلطانه، وهذه الصفة مثبتة لله عز وجل بإجماع أهل السنة والجماعة. يقول أبو إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى: وكذلك يقولون، أي أهل السنة، أي أهل السنة في جميع الصفات التي نزل بها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والرضا والسخط، أي أن هؤلاء أي أهل السنة كلهم مجمعون على إثبات هذه الصفات كما ذكرت بكتاب الله عز وجل. بل أن الله عز وجل عندما بعث الرسل إلى الأقوام إلى الخلق وإلى البشر، أمرهم أن يبلغوا عن الله عز وجل ما يحبه وما يرضيه. أمر الله عز وجل الأنبياء والرسل أن يبلغوا الناس ماذا؟ أن هذا الفعل يحبه الله فافعلوه، وأن هذا الفعل أو القول أو الاعتقاد يبغضه الله ماذا؟ فاتركوه واجتنبوه. فإذا عطلت هذه الصفة تعطل أصل عظيم هو لب رسالة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: والرسل صلوات الله عليهم أجمعين إنما جاءوا بإثبات هذا الأصل، وهو أن الله يحب بعض الأمور المخلوقة ويرضاها، ويسخط بعض الأمور وينقتها، وأن أعمال العباد ترضيه تارة وتسخطه تارة. فتعطيل هذه الصفة أيها الأحبة تعطيل لأصل عظيم جاء به الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. وهذه الصفة أيضا فطرية عند البشر، فما زال الناس يقولون الله عز وجل يحب هذا الفعل، والله عز وجل يكره هذا الفعل، حتى العامي الذي لم يعني يتضمن كثيرا في عقيدة السنة والجماعة ولم يعرف عقائد الفرق المخالفة يعرف أن الله عز وجل يكره هذا الفعل ويحب هذا الفعل ويلغب هذا الفعل ويرضى عن هذا الفعل. يقول الإمام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله قال: قد فطر الله عباده على قولهم هذا. ما هذا القول؟ قال: على قولهم هذا الفعل يحبه الله وهذا يكرهه ويبغضه، وفلان يفعل ما لا يحبه الله، والقرآن مملوء بذكر غضبه وسخطه على أعدائه. وإثبات صفة الغضب بارك الله فيكم لا كما يتوهمه كثير أو بعض الناس أنها صفة نقص في حق الله عز وجل، بل الذي يغضب أكمل من الذي لا يغضب. كيف ذلك؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: الغضب على من يستحق الغضب من القادر على عقوبته صفة كمال، وأما غضب العاجز أو غضب الظالم فلا يقال إنه كمال، ونظائر هذا كثيرة جدا. وقال أيضا كلاما نفيسا في الحقيقة عن هذه الصفة، يقول: أما الغضب مع الرضا والبغض مع الحب، تقابل الآن غضب ورضا وحب وكراهية. قال: وأما الغضب مع الرضا والبغض مع الحب فهو أكمل ممن لا يكون منه إلا الرضا والحب دون البغض والغضب للأمور المذمومة التي تستحق أن تذم وتبغض. ولهذا كان اتصافه بأنه يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل أكمل من اتصافه بمجرد الإعطاء والإعزاز والرفع، لأن الفعل الآخر حيث تقتضي الحكمة ذلك أكمل مما لا يفعل إلا أحد النوعين ويخل بالآخر في المحل المناسب له. ومن اعتبر هذا الباب وجده على قانون الصواب، والله الهادي لأولي الألباب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. طيب، فيما يتعلق بهذه الصفات أيضا الرد على من تأول هذه الصفة بأنها هي نفس العقوبة والعذاب، يقول: غضب الله عقوبة الله، غضب الله انتقام الله عز وجل، فيفسر الغضب بلوازمه، يفسر الغضب بلوازمه. الغضب أيها الأحبة صفة من صفات الله عز وجل قائمة بذاته سبحانه وتعالى، لكن ما يترتب عليها ليس صفة لله عز وجل كالعذاب والعقوبة، أو ما يترتب على الرضا كالجنة والثواب ونحو ذلك، أو الرحمة كما ذكرنا في الدرس الماضي، أن الله عز وجل عندما خلق الجنة قال أنت إيش رحمتي، سمى الجنة رحمة لأنها من آثار رحمة الله عز وجل، تقدم الكلام على ذلك في الدرس الماضي. لكن أثر الرحمة مخلوق وأثر الغضب مخلوق، ليس هو الغضب نفسه، لأن الغضب صفة لله عز وجل. ولهذا قال عز وجل في الآية الأولى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كم عقوبة هذه؟ عندكم 5، عند الأشاعرة 4، لأن الغضب هو جهنم وهو الخلود وهو العذاب العظيم وهو نفسه، إذن تلغى هذه الصفة عندهم. والله عز وجل في هذه الآية فرق ورتب عليكم ما ذكر لكم 5 عقوبات، أن دخول جهنم والخلود فيها والغضب، واضح؟ من آثار الغضب بعد أن غضب الله عز وجل عليه أدخله جهنم وخلده فيها وله عذاب عظيم ولعنه صلى الله عليه وسلم. فالغضب له آثار وليس هو الغضب بعينه. وأيضا في الآية التي مضت قبل قليل قال سبحانه وتعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني بعد أن غضب الله عز وجل واشتد غضبه انتقم من أعدائه والذين خالفوا أمره سبحانه وتعالى. فالانتقام من آثار الأسف وهو شدة الغضب وهو من آثار الغضب ونحو ذلك. ولهذا يصبح المعنى عند الأشاعرة وعند أهل الكلام فلما آسفونا آسفونا منهم، صحيح؟ أو فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، هذا لغو منزه كتاب الله عز وجل عن هذا الكلام الذي لا يقوله حتى الصبيان، أن المعنى هنا يصبح فاسدا. فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، أو فلما حتى الكلام لا يأتي، أو فلما آسفونا آسفونا، لا يأتي الكلام ولا يتسق في هذا. فلما آسفونا لما أغضبونا حدث بعد ذلك ماذا؟ الانتقام. هذا يدلك على أنها صفة فعلية تتعلق بمشيئة الله عز وجل. أيضا مما يرد على أهل الكلام في تأويلهم لهذه الصفة بحجة ماذا؟ أن إثبات هذه الصفة يلزم منه ماذا؟ التشبيه أو التمثيل بالأصح، أنهم يقولون أن الغضب هو غليان دم القلب، الغضب يقولون هو غليان دم القلب، والله عز وجل منزه عن ذلك، فننفي هذه الصفة. وذكرنا غير مرة أن الصفات الانفعالية ماذا يفعل بها؟ لا تعرف لا تفسر، لا تعرف ولا تفسر إلا بلفظها. لو جئت عند شخص قلت له لا تغضب، يقول إيش يعني لا تغضب؟ تقول له لا تجعل دم القلب يفور، أنت الآن زدته ماذا؟ غموضا، صحيح؟ ثم أيضا يقال غليان دم القلب متى يكون؟ بعد الغضب، عندما يغضب يغلي القلب، احمر الوجه، يقتل، يضرب، يتكلم، يطلق ونحو ذلك. هل رأيت إنسان يعني هو الطلاق هل هو الغضب؟ لا، هو يغضب ويغلق على عقله ثم يطلق، هنا لا يقع الطلاق. الحب، الميل، الإرادة ونحو ذلك. فإذا يقال لهم بارك الله فيكم التعريف أصلا خطأ عندكم، تعريف الغضب، تعريف الغضب ليس بصحيح، فأنتم عرفتموه تعريفا خاطئا ثم بنيتم على هذا الخطأ عقيدة فاسدة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى قول القائل الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام فليس بصحيح في حقنا، في حقنا يعني من؟ لا، قال قول القائل الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام فليس في صحيح في حقنا، ها؟ في حق المخلوق، في حق البشر، ليس صحيحا في حق البشر، بل الغضب قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده، فلا يكون هناك انتقام أصلا. وأيضا فغليان دم القلب يقارنه الغضب، ليس أن مجرد الغضب هو غليان دم القلب، كما أن الحياء يقارن بالحمرة، إنسان إذا استحى يحمر وجهه، وإذا خاف ماذا؟ يصفر، يصفر وجهه، إذا خاف أصبح وجهه أصفر، وإذا خجل واستحى يصبح وجهه أحمر. نعم، قال كما أن الحياء يقارن بالحمرة، بحمرة الوجه، والوجل يقارن بصفرة الوجه، لا أنه هو. واضح؟ يعني الآن مثلا إنسان بارك الله فيكم غضب أحمر وجهه، ماذا تقول؟ تقول هذا هو الغضب الذي في وجهه، هذا الدم، هذا هو الغضب؟ لا، ليس هذا هو الغضب، هذا من آثاره، هذا من آثار ماذا؟ من آثار الغضب. هذا بارك الله فيكم الآن هم أخطأوا في تعريف الغضب في حق المخلوق، فكيف في حق الخالق الذي مهما تخيل الإنسان والبشر كنها الله عز وجل وكنها صفاته لا يمكن، لا يدركه، لا تدركه العقول، لا تدركه العقول كنها الصفات، حقيقة الصفات. ولهذا ينبغي كما قال العلامة الإمام الفقيه الشنقيطي صاحب أضواء البيان، قال تذكرون هذا في أول الدروس ذكرنا أنه من القواعد عند أهل السنة قطع الطمع في إدراك الكيفية. الإنسان قد يقدح في ذهنه ويحاول التطفل على معرفة كنه الصفات، يقول لك الشنقيطي رحمه الله تعالى اقطع الطمع، لا تطمع في إدراك الكيفية، أنك ستعود بخفي حنين، لا يمكن، كل ما تصور عقلك، كل ما تصوره عقلك من صفات الله عز وجل، الغضب، السمع، البصر، النزول، المجيء، الكلام، الله عز وجل أجل وأعظم من ذلك. لا تتعب نفسك مهما تصورت ومهما الخيال أبحر بك، فالله عز وجل بخلاف ما تصورته أبدا مطلقا شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ويجاب عليهم أيضا الذين فروا من ماذا؟ فروا من التمثيل، أو فروا من إثبات صفة الغضب خشية التمثيل، أن يقال في حقهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال إن قلت الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فيقال له من هو؟ الأشعري. والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، ميل النفس إلى جلب ما أريد، كذا أريد ماء لأن هذا يجلب لي المنفعة، أنا أريد أن تبعد عني هذا الماء لأنه يضرني أو يمرضني أو يزيد في مرضي أو نحو ذلك، هذه الإرادة. قال والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قلت هذه إرادة المخلوق قيل لك وهذا غضب المخلوق. وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته إن نفى عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال أنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة، فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. هذه التدمرية، هذه يدندن دائما حولها شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه، وهي قاعدة لا تنخرم مطلقا. القول في الذات كالقول في الصفات، والقول في الصفات كالقول في البعض الآخر. أين تذهبون؟ لا جهمية ولا معتزلة ولا شاعرة ولا ماتريدية ولا فلاسفة، إلا إن كانوا كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي ينكرون وجود الله عز وجل مطلقا، لا وجود ذات ولا وجود صفات. فهنا ماذا نفعل به؟ ننتقل إلى مرحلة أخرى وهي دعوة الملحدين. كيف تدعو ملحدا ينكر وجود الله عز وجل؟ ها؟ الآن تقول من خلق هذا، من فعل هذا، من دبر، من خلق السماء، كيف أتت الشمس، كيف تذهب، وتأتي مثال أبي حنيفة والشافعي ومالك ونحو ذلك ما تقدم في الدروس الأولى، كيفية دعوة الملحد وكيفية الحجج العقلية لإقناعه. يعني ليس هناك، سبحان الله، الشريعة الإسلامية كاملة جدا لجميع الأصناف، ملحد أو جهمي أو من الفلاسفة أو باطني أو أشعري أو معتزلي، لكن تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى استنباط وتحتاج إلى علم. ولهذا قال شيخ الإسلام فيما أذكر، قال العلم شيء، يعني تحصيلك للعلم شيء، والدعوة إليه شيء ثاني. نعم، والمجادلة عنه، المجادلة فيه شيء ثالث، ورد حجج المبطلين عنه شيء رابع. فقد تدرك الأول لا تدرك الثاني، وقد تدرك الأول والثاني ولا تدرك الثالث، أو تدرك الأول والثاني ولا تدرك الثالث ونحو ذلك. تجد إنسان عنده علم وعنده أساليب شرعية سنية سلفية في الدعوة إلى الله عز وجل، لا طرق بدعية ونحو ذلك. نعم، وعنده أصول في الجدل، وجادلهم بالتي هي أحسن، لكن إذا أتت الشبهة لا يستطيع أن يجادل عن الرابع، فهذا لا يتمكن منه كل أحد. فليس كل من تحصل على العلم استطاع أن يدعو إلى هذا العلم، أن هناك طريقة أخرى، هناك علم آخر، علم الدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا تجد بعض الجماعات مثلا كجماعة التبليغ يظن نفسه أنه عنده طريقة في الدعوة، يعني عنده، يعتقد أن عنده ماذا؟ الأسلوب الثاني، وهو الدعوة إلى الله عز وجل. عنده جرأة، يعتقد عنده فصاحة، عنده بيان، ليس عنده علم. مستعد أن يتكلم 6 ساعات، 7 ساعات، 5 ساعات قصص، بعضها مختلق وبعضها يختلقه في نفس الوقت. وذهبنا وأتينا، لماذا تكذب على الله عز وجل؟ نحن لا نكذب على الله، نحن نكذب لله، نحن لا نكذب على رسول الله، نحن نكذب لرسول الله. قبحكم الله، والله الشريعة مفتقرة لهذا. هل اضمحلت النصوص الشرعية والأحاديث النبوية حتى تدعو بالكذب؟ يكفي والله أن تقف على المنبر أو على في المسجد وأن تقول الناس قال الله عز وجل كذا وكذا، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، رب مبلغ أو عام سامع، لست بحاجة إلى أن تذكر هذه الأكاذيب وهذه الترهات وهذه الأمور التي ليست من دين الإسلام في شيء. الأمر الأخير أيها الأحبة ونختم به، الأسباب الجالبة والعياذ بالله لغضب الله، ينبغي على المسلم أن يجتنب هذه الأمور لكي يجتنب غضب الله عز وجل. هذا هو الغاية والحكمة من ذكر صفات الله عز وجل، أن نتعبد الله عز وجل بهذه الصفات. إذا علم المرء أن الله عز وجل يغضب، يبحث عن الأسباب التي تستوجب غضب الله عز وجل فيتجنب هذه الأسباب، من أعظمها وأقبحها والعياذ بالله الكفر والشرك. الكفر والشرك، يقول الله عز وجل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة. انظر، لما عبدوا العجل واتخذوه إلها من دون الله عز وجل غضب الله عليهم. فكل من عبد مع الله إلها آخر يغضب عليه سبحانه وتعالى. وكذلك من الأمور التي تجلب غضب الرب سبحانه وتعالى، فلا الله وإياكم، القتل كما تقدم، قتل المؤمن عمدا، هذا من الأمور التي تستوجب والعياذ بالله الغضب من الله عز وجل. وأيضا هناك أمور أخيرة ونختم بهذه، وهي اليمين الكاذبة، كما قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. ليجتنب الإنسان أن يحلف بالله عز وجل وهو فاجر كاذب في هذه اليمين الغموس، لكي يتحصل على درهم ودرهمين ودينار ودينارين، يبتعد عن هذا لكي لا يجلب غضب الله عز وجل. نعوذ بالله من غضبه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.